لأن في هذا إضرار بمن؟ بالمشتري. ونحن بالشفعة نريد إزالة الضرر، والضرر لا يزال بالضرر. نعم. لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. وإن أحضر قال الآن مسألة جديدة، مسألة جديدة أيها الأحباب. قال بكم؟ قال بمئة ألف، أنا اشتريتها بمئة ألف. قال أنا شفيع. قلنا طيب ادفع المئة. قال لا ما عندي، لكن بحضر لكم كفيل. ما نريد الكفيل. قال طيب بعطيكم رهن. قلنا ما نريد الرهن، نريد الفلوس، ادفع لنا المبلغ اللي دفعناه ولا مالك شفعة. فلو أحضر كفيلا أو أحضر رهنا لن يلزم المشتري قبول الكفيل ولا قبول الرهن. يقول أنا دفعت 100 ألف، ادفع لي 100 ألف وإلا يا أخي ليس لك شفعة. نعم. وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله، وكذا لا يلزم قبول عبد وكذا. الآن عندي ثلاث مسائل. المسألة الأولى تم البيع، قبله تم البيع بكام؟ البيع باع شريكي حصته ب100 ألف. قلت أنا شفيع، من حقي الشفعة. طيب قال المشتري ادفع المئة. قلت ما عندي، وإنما سأحضر لك كفيل. قال الكفيل ما أريده، وليس من حقه ولا يمكن أن نلزمه بقبول الكفيل، لأنه دفع مبلغ فلا بد أن نرد إليه المبلغ. قدم كفيل، قلنا، قال المشتري لا أريد الكفيل. طيب سأعطيك رهن. لا يلزم المشتري قبول الرهن وإنما يريد مبلغ. قال طيب بدون كفيل وبدون رهن، لكن المبلغ كام؟ المبلغ 100 ألف ريال. قال بعطيك أرض على شارع الحج تسوى 50 ألف، وبعطيك أرض في العزيزية 30 ألف، وبعطيك أرض في العوالي ب10 آلاف، وبعطيك أرض في كدل 5 آلاف. كم ذولي؟ كلها 100 ألف. طيب ما عطيت، أنا دفعت فلوس، أنت عطيتني أرض في شارع الحج وأرض في العزيزية وأرض في العوالي. عرض ما أريد عرض. قال طيب أبعطيك سيارة، أبعطيك سيارة ونيت، وبعطيك سيارة قلابي، وبعطيك سيارة وايد، بعد ما أريد إلا أعراض هذه، كل هذه عروض لا أريدها، أريد مبلغ. دفعت للبائع 100 ألف، سلمني 100 ألف وإلا فليس لك شفعة. فإذا لم يقدم الشفيع المبلغ فلا يلزم المشتري بقبول كفيل ولا بقبول رهن ولا بقبول عرض، وإنما يعني لو قال أرض في كذا أو كذا أو هذه يسميها عرض، لكن أنا دفعت مبلغ جنيه عيار مثلا 24، ادفع الجنيهات. أنا دفعت ريالات سعودية من فئة 500، ادفع لي نفس المبلغ. أنا دفعت من فئة إلى آخرة، فأريد نفس الريالات التي دفعت، والريالات تتساوى، فئة ريال وفئة 500 وفئة 10 و5 كلها سواء. المهم أن يعطي ريالات سعودية. لو قال أجيب لك ريالات من بلد آخر، نقول لا، أجيب لك جنيهات من بلد آخر، لا، أنا دفعت المبلغ هذا، أدفع لي نفس المبلغ. نعم. وكذا لا يلزم قبول عوض عن الثمن، وللمشتري حبسه على ثمنه. وللمشتري حبسه على ثمنه، يعني بقى هذا الشخص وبقى هذه الحصة وبقى هذا على الثمن حتى يسدد له. إذا سدد الثمن أخذ، وإذا ما سدد فهو له. نعم. قاله في الترغيب وغيره. نعم. لأن الشفعة قهر، والبيع الرضا. والبيع الرضا، والشفعة انتزاع، فأنت تريد أن تنتزع، أعطنا مبلغ. البيع برضا، لأنه مر علينا شروط البيع، هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، ولا بد فيه من شروط ومنها التراضي. البيع رضا، لكن الشفعة لا، ما نلاحظ